باب ما يجب منه الوضوء والغسل. المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على القسم الأول من الأقسام الذي يتألف منها هذا الكتاب وهو قسم العقيدة، انتقل بنا إلى القسم الثاني وهو باب العبادات. ولعله في الحقيقة يتألف من أربعة أقسام: القسم الأول باب العقيدة، والثاني باب العبادات، والثالث قسم المعاملات، والرابع قسم الأخلاق. فهذا قسم العبادات. وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى جريا على عادة المؤلفين في هذا الميدان بتقديم نواقض الوضوء، أي بدأ بكتاب الطهارة الذي يشمل أنواعا من الأحكام. كتاب الطهارة يشمل أنواعا من أحكام الطهارة، ومنهم من يقدم مثلا نواقض الوضوء كما فعل المؤلف، ومنهم من يقدم الطهارة المتعلقة بالذات، أي طهارة إما أن تكون طهارة الحدث أو طهارة الخبث. منهم من يقدم طهارة الخبث ومنهم من يقدم طهارة الحدث. فهو بدأ بطهارة الحدث وقدم الوضوء ونواقضه، قدم نواقض الوضوء أولا. نواقض الوضوء هي التي توجب الوضوء، النواقض جمع ناقض وهو الذي يوجب الوضوء. الفقهاء رحمهم الله يقسمون النواقض إلى قسمين: نواقض لنفسها، ونواقض تعتبر أسبابا للنقض، ولذلك يسمون النوع الأول وهو الناقض بنفسه إحداثا، ويسمون النوع الثاني وهو الذي يكون سببا للنقض بالأسباب. فعندنا إذن الأحداث والأسباب. الأحداث جمع حدث وهو الذي ينقض بنفسه، والأسباب جمع سبب وهو الذي يكون سببا للنقض. أما الأحداث فأمرها واضح، وذلك في الغائط والبول والمذي والودي والريح. وأما الأسباب فمثل النوم مثلا واللمس، فهذه ليست نواقض بنفسها ولكنها أسباب للنقض. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الوضوء يجب لما يخرج من أحد المخرجين. نعم، الوضوء المراد بالوضوء هنا الوضوء الشرعي الذي هو طهارة الحدث الشاملة لأعضاء أمر الشارع بطهارتها وغسلها. هذا الوضوء يجب لهذه الموجبات ولهذه النواقض إذا حصلت لشخص. ناقض الأول من هذه النواقض هو البول والغائط، هذه النواقض. منها ما ثبت بالنص ومنها ما ثبت بالقياس. ثابت بالنص البول والغائط والمذي والنوم والريح، فهذه ثابتة بالنص، إما أن يكون هذا النص من القرآن وإما أن يكون من السنة. وهناك نواقض ثابتة بالقياس على هذه النواقض التي ثبتت بالنص. قال الله عز وجل أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء، أو جاء أحدكم من الغائط، فنص القرآن الكريم على هذا النوع من النواقض الذي هو الغائط، وهو ما يخرج من الدبر. والبول والنوم والمذي واللمس هذه أيضا منصوص عليها. أما البول فقد نص عليه حديث صفوان بن عسال، ومعه الغائط والنوم. قال هذا الصحابي الجليل: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينزعوا خفافهم إذا كانوا في سفر ثلاثة أيام بلياليها، لكن إلا من جنابة. أما إذا حصلت الجنابة فيجب نزع الخفاف، لكن هذه النواقض الثلاثة لا ينزع خفافهم من أجلها، وهي الغائط والبول والنوم. فنص هذا الحديث على أن هذه الثلاثة نواقض، الغائط والبول الذي يخرج من القبل، والنوم اللي هو حالة من الحالات التي تأتري الإنسان. وسيأتي تفصيل النوم الذي ينقض والنوم الذي لا ينقض. ثم قال: أو لما يخرج من الذكر من نزه مع غسل الذكر كله منه، وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاض عند الملاعبة أو التذكار. من نواقض الوضوء أيضا المني بالذال المعجمة، وهو ماء رقيق يخرج من الذكر لهذه الأسباب، إما بسبب إنعاض الذكر أي قيامه، وإما بسبب الملاعبة والمداعبة، وإما بسبب التفكر في أمور الجماع. فهذه الأسباب الدافعة لخروج المذي. هذا المذي يوجب الوضوء فقط وليس فيه غسل، وقد نص الحديث على وجوب الوضوء فيه. ففي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء، أي كان كثير المذي، فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمكانتي من ابنته أو لمكان ابنته عندي، فأمرت المقداد فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ، فيجب غسل الذكر منه بالنية، أي بنية تقرب إلى الله عز وجل، ويجب الوضوء من المذي. إذا المذي من موجبات الوضوء بالنص. قال: وأما الودي فهو ماء أبيض خائر يخرج بإثم خابر. وأما الودي فهو ماء أبيض خافر يخرج بإثر البول، يجب منه ما يجب من البول. نعم، هذا النوع أيضا من النواقض، وهو ناقض بالقياس وليس بالنص. الودي بالدال المهملة، وهو ماء أبيض خاثر يخرج بإثر البول، وقاسه العلماء على البول لأنه يخرج من مخرجه، يخرج من المكان الذي يخرج منه البول، فصار حكمه حكم البول، بمعنى أنه ينقض الوضوء. هذا الماء الخاثر الأبيض الذي يخرج إثر البول يسمى بالودي، وهو موجب للوضوء، لأنه لا فرق بينه وبين البول لكونهما يخرجان من مخرج واحد. وثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه أمر بالوضوء منه. ثم قال: وأما المني فهو الماء الدافق الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع، رائحته كرائحة الطلق. المؤلف رحمه الله يذكر الناقض ويعرفه، وهذا من المؤلف رحمه الله تعالى من أجمل ما يسلكه المؤلفون، وهو تأليف منهجي. من النواقض خروج المني، وخروج المني ناقض من النواقض بالنص. والمني هو ماء خاتر أبيض يخرج بسبب اللذة، ورائحته كرائحة الطلع، يعني أن له رائحة، ورائحته تشبه رائحة الطلع، ورائحة الطلع المراد بها رائحة الدقيق الذي يوجد في طلع ذكر النخيل، لأن النخيل فيه الأنثى وفيه الذكر. الذكر يلقح بدقيقه الأنثى، تلقح بدقيقه الأنثى، نأخذ دقيق الذكر مسمى بالذكر ونضعه في طلع الأنثى، وبذلك يتم التلقيح. وإذا لم يكن تلقيح فلا يكون هناك ثمار. ولذلك عندما لم يلقح الصحابة رضوان الله عليهم في المدينة نخيلهم خرج التمر شيصا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما رأهم يلقحون أخبرهم بأن هذا التلقيح لو لم يكن لما ضر، فسيلد النخل، ولكن النخل لم يلد بإذن الله عز وجل. ثم أخبره صلى الله عليه وآله وسلم بأن هذه الأمور وهم أعلم بها لأنها من أمور دنياهم. والمقصود هنا هو تشبيه المني في رائحته برائحة الطلع، وهو كذلك، هذه هي صفته وهذه رائحته. صفته أنه ماء أبيض خاتر يخرج بسبب اللذة، سواء كانت اللذة في النوم أو في اليقظة، هذا بالنسبة لماء الرجل. أما ماء المرأة فهو ماء رقيق أصفر، إذن ماء الرجل ماء غليظ أبيض تشبه رائحته رائحة الطلع، ماء المرأة الذي يخرج أيضا بسبب اللذة ويسمى بالمني ماء رقيق أصفر. هكذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس الذي رواه الإمام أحمد، فسر عليه الصلاة والسلام وبين مني الرجال بأنه ماء غليظ أبيض، وشرح وبين عليه الصلاة والسلام ماء النساء بأنه رقيق أصفر، لأنه ماء رقيق أصفر، وإذا سبق أحدهما أشبهه الولد، إذا سبق ماء الرجل أشبه الولد أباه، وإذا سبق ماء المرأة أشبه الولد أمه. والمقصود أن من نواقض الوضوء خروج المني، سواء كان مني رجل أو مني امرأة. ثم قال يجب منه الطهر، فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب من طهر الحيضة. نعم، يعني أن المني لا يجب الوضوء فقط، بل يجب الوضوء ويجب الغسل أيضا كما سيأتي إن شاء الله تعالى، أي يجب تعميم البدن كله بالماء. وكذلك من موجبات الغسل والوضوء أيضا قال دم الاستحاضة، إذا خرج دم الاستحاضة إذا خرج فإنه يوجب الوضوء، كما يوجب الوضوء لكن بشرط أن يكون نادرا، أن يكون نادرا، لأن دم الاستحاضة يخرج بدون انقطاع. فإن كانت الأوقات التي يأتي فيها أقل من الأوقات التي لا يأتي فيها فلا وضوء فيه، وإن كان أقل، يعني الأوقات التي لا يأتي فيها أقل من الأوقات التي يأتي فيها فيكون هنا ناقضا، لأن السلس هذا هو ضابطه عن الفقهاء، إذا نادر كان ناقضا، أي إذا قل كان ناقضا. وإذا كان كثيرا أو تساوت أوقاته فإنه لا يكون ناقضا في القول الأصح. وهذا معنى قول المؤلف. وأما دم للسحاضة فيجب منه الوضوء. نعم. ويستحب لها ولسلس البول أن يتوضأ لكل صلاة. نعم. إذن دم الاستحاضة الذي يخرج بلا انقطاع ويعتبر سلسا، وقد جاء في حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الاستحاضة فقالت إني أستحاض أفأدع الصلاة؟ فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم دع الصلاة قدر ما تأتيك أيام حيضتك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة. فدم الاستحاضة ضابطه إذا كان سلسا فإنه ينقض، وإذا لم يكن سلسا فإنه زيد، إذا كان سلسا فإنه لا ينقض، وإذا لم يكن سلسا فإنه ينقض. وضابط السلس ما هو؟ إذا كانت أوقاته التي يأتي يأتيها زيد، نعم، يعني إذا كانت أوقاته التي لا يأتي فيها أكثر من أوقاته التي يأتي فيها فهو ناقض، وإذا كانت أوقاته التي يأتي فيها أكثر من أوقاته التي لا يأتي فيها فهو غير ناقض، لأنه يعتبر سلسا. طيب، ومثل الاستحاضة أي دم الاستحاضة البول، مثل دم الاستحاضة البول أيضا إذا كان سلسا، ومثل الريح إذا كان سلسا، هذا هو ضابط السلس، سواء كان في دم الاستحاضة أو كان في البول أو كان في الريح. رحمه الله تعالى. ويجب الوضوء من زوال العقل بنوم مستثقل أو إغماء أو سكر أو تخبط جنون. ومن نواقض الوضوء أيضا النوم، وقد نص عليه الحديث السابق وهو حديث صفوان، وهناك أحاديث أخرى منها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء الساهي فمن نام فليتوضأ. في رواية العينان وكاء الساهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. العين وكاء، شو الوكاء؟ الخيط الذي تشد به القربة. شبه النبي صلى الله عليه وسلم العينين بالخيط الذي تشد به القربة، عندما تملأ القربة بالماء أو اللبن أو الزيت فإنها تشد بخيط، هذا الخيط يسمى بالوكاء. هذا الوكاء إذا تطلق يخرج من القربة ما فيها ولا لا؟ يخرج. وهكذا العين وكاء السهو، والسهو هو الدبر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء فيخرج شيء من الدبر وصاحبه لا يشعر لأن وكاءه قد استطلق. فالنوم إذن مظنة النقض وليس ناقضا لنفسه. وقد اختلف العلماء في هذا الناقض على أقوال ثمانية، وذلك لتعارض الأدلة في هذا المقام. والإمام مالك رحمه الله تعالى سلك في هذا المقام مسلكا وسطا، فقسم النوم إلى قسمين، قسم ينقض وقسم لا ينقض، عملا بالدليلين معا، بدليل النقض وبدليل عدم النقض. القسم الذي ينقض هو النوم الثقيل، فإذا كان النوم ثقيلا نقض الوضوء، وحمل عليه حديث صفوان السابق وحديث علي بن أبي طالب والأحاديث والروايات التي دلت على أن النوم ناقض. والنوع الثاني أو القسم الثاني الذي لا ينقض هو النوم الخفيف، وحمل عليه حديث أنس بن مالك الذي يوجد أصله في مسلم أنه قال، أي أنس بن مالك، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الأخيرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء الأخيرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فينامون حتى تخفق رؤوسهم، ثم ثم يصلون ولا يتوضؤون. فهذا الحديث يدل على النوم لا ينقض، فحمل الإمام مالك هذا الحديث وما شابهه على النوم الخفيف. وهناك من جمع بالأحاديث بطريقة أخرى، قال إذا نام الإنسان ممكنا مقعدته من الأرض، إذا نام الإنسان جالسا ممكنا مقعدته من الأرض فلا ينقض وضوءه سواء كان خفيفا أو ثقيلا. أما إذا نام مضطجعا مثلا ولم يكن متمكنا أو ممكن مقعدته من الأرض فإن نومه هذا ينقض. لماذا؟ لأن السها الذي هو حلقة الدبر في هذه الحالة لا يكون الإنسان في مأمن من خروج شيء منها. فإذا النوم الناقض هو الثقيل، أو النوم الناقض هو الذي يكون الإنسان نائما فيه على جنبه أو على ظهره، والنوم غير الناقض هو النوم الخفيف أو النوم الذي ينام فيه الإنسان جالسا وهو ممكن مقعدته من الأرض. فبالنسبة للنوم كذلك من نواقض الوضوء زوال العقل بوسيلة أخرى أو بسبب آخر غير سبب النوم. فمن زال عقله بسبب سكر أو إغماء فوضوءه منتقض. من شرب شيئا يظنه غير مسكر فسكر بسبب ذلك فوضوءه منتقض. وهكذا إذا أغمي على الإنسان حتى فقد عقله فوضوءه منتقض. فأي سبب زال به العقل فإنه ينقض الوضوء. هذا معنى قوله ويجب الوضوء من زوال العقل بنوم مستثقل أو إغماء أو سكر أو تخبط جنون. نعم، كذلك إذا جن الإنسان صابته حالة جنونية حتى فقد عقله فإن وضوءه انتقض. ثم قال ويجب الوضوء من الملامسة للذة. ومن النواقض أيضا لمس المرأة، وهذا الناقض قد اختلف العلماء فيه، فمن الناس من لم يعتبر اللمس ناقضا، واستدل بحديث عائشة رضي الله عنها، ومنهم من اعتبر اللمس ناقضا ناقضا بغير قيد، ومنهم من اعتبر اللمس ناقضا بقيد. الإمام مالك رحمه الله تعالى أراد أن يجمع بين الأدلة، أدلة التي تدل على أن اللمس ناقض والأدلة التي تدل على أن اللمس ليس بناقض. إن هناك أدلة تدل على أن مطلق اللمس ناقض، كقوله تعالى أو لمستم النساء بقراءة لمستم بلا مد، أو لمستم، لأن لامستم غالبا لا يطلق في الجماع، ولكن لمستم يراد به الجس، الجس باليد. لمستم النساء أي مسستهن بعضو من أعضائكم. فهذا دليل على أن اللمس ينقض. وهناك آثار استدل بها الإمام مالك على أن اللمس ينقض، لكن قيد اللمس بأن يكون بلذة، إما أن تكون مقصودة وإما أن توجد. فمن لمس المرأة ووجد اللذة أو قصدها ولم يجدها فإن عليه الوضوء، عملا بالأدلة التي تدل على أن اللمس ينقض، وعملا بحديث عائشة الذي قالت فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. فحمل حديث عائشة على اللمس الذي لا لذة معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقبل بعض نسائه لا يقصد بالتقبيل اللذة ولا يكون بذلك قد تلذذ، لأنه عليه الصلاة والسلام إنما قبل تقبيل رحمة. هكذا جمع الإمام مالك بين هذه الأدلة فقال اللمس ينقض بشرط، ما هو؟ وجود اللذة أو قصدها، وجود اللذة أو قصدها. فإن لم يجد لذة ولا قصدها لا يكون اللمس حينئذ ناقضا للوضوء. هذا بالنسبة لللمس. هناك من يحكم على اللمس مطلقا بأنه ناقض إذا الشافعي مثلا، وهناك من يقول بأن اللمس ليس بناقض للإمام أحمد. قال والمباشرة بالجسد للذة. نعم، اللمس باليد أو المباشر جسدي إذا قصد به اللذة أيضا هذا من نواقض الوضوء. وهكذا القبلة أيضا إذا قصد بها اللذة أو وجدت عند القبلة فتعتبر ناقضة، وإلا إذا كانت قبلة رحمة فليس فيها نقض بدليل حديث عائشة الذي سبق.